العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تقدم باب الرياء، والرياء والسمعة، وهذا إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذه الخصال تخدش كمال التوحيد، تنافي كمال التوحيد، فنبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وليست مترادفة، لأن الأول يرائي مراءة، يريد مدح، وهذا يعمل العمل الصالح وقصده وهدفه المال، الدنيا أيا كان من أنواع المال. وجعله من الشرك، باب من الشرك، والمراد والله أعلم الشرك الأصغر، لأنه لا ينافي التوحيد بالكلية، وإنما ينافي كمال التوحيد. وقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يقول الله جل وعلا لمن أراد بعمله الدنيا، يعني يعمل العمل الصالح الذي يحبه الله جل وعلا، لكنه ما قصد ثواب الآخرة، ما قصد إرضاء الله جل وعلا، وإنما قصد أن يحفظ ماله، أو أن تحفظ صحته، أو صحة من يعز عليه. فمثلا يقول في نفسه: ما لي معرض للأخطار في البحر وفي المهالك وعند المفاليس وعند كذا وعند كذا، أنا أحفظه بالزكاة، أزكي. لأجل لما تزكي؟ يقول: لأجل أحفظ مالي. فهذا أراد بعمله الدنيا، يعني ما زكى ابتغاء وجه الله أو ابتغاء ثواب الآخرة، وإنما أراد إرضاء الله لحفظ ماله. يقول: مالي معرض للأخطار فأنا أحفظه بالزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حصنوا أموالكم بالصدقة بالزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أزكي وأعطي وأتصدق من أجل حفظ مالي. آخر أدى عملا صالحا لكن قصد بذلك الأجرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من حج بالمال، حج في مقابل، فقال: هناك فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. ومثل إمامة الصلاة ووظائف الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من الوظائف التي يحصل المرء عليها على مال. إذا كان قصده النفع، نفع الآخرين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ كتاب الله ونحو ذلك وأخذ الراتب فهذا لا غبار عليه. وإذا كان عمل هذا العمل لأجل الراتب، لأجل يأخذ الراتب، أو حج من أجل أن يأخذ، فهذا لا ثواب له وهو داخل في هذا الباب. من حج ليأخذ أو أخذ ليحج، فرق بينهما. أخذ ليحج هذا لا بأس عليه ويؤجر، أخذ ليحج له رغبة في الحج وحريص لكن اليد فارغة ما يستطيع، فأخذ المال لأجل أن يحج ويشارك المسلمين في مواقفهم وفي مواسمهم المباركة، هذا يؤجر. الآخر حج من أجل أن يأخذ، حج ليأخذ، ما حج طلبا للأجر والثواب ورغبة في الخير، وإنما حج ليأخذ المبلغ الذي فرض له ليحج. التزم بتحفيظ كتاب الله جل وعلا ليأخذ المال، هذا أراد بعمله الدنيا. أخذ المال من أجل أن يستعين به على تفريغ نفسه لتحفيظ الطلاب القرآن، هذا ماجور مع ما يأخذه من الراتب. أخذ الراتب لأجل أن يقرأ مأجور، أقرأ من أجل أن يأخذ هذا لا أجر له لأنه أراد الدنيا. يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني تصدق وأحسن ورفق بالآخرين وعامل معاملة حسنة، يريد ثواب الدنيا وزينتها، يقول الله جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ثوابهم، لأن الله جل وعلا لا يضيع عنده شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة حتى وإن كان كافر عمل خير الله جل وعلا يثيبه، لكن يثيبه في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقص من ثوابهم شيء، يعطون ثوابهم كاملا بالمال والصحة وزينة الحياة الدنيا. فهذه الآية تدل على أن من أراد بعمله الدنيا فإن فيه خصلة وصفة من صفات المنافقين والكفار، لأن هذا في حق الكفار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. فتحذير من الله جل وعلا لعباده أن يقصد المرء بعمله الدنيا، وإنما عليه أن يقصد ثواب الله جل وعلا ورضا الله مع ما يحصل له من أجر الدنيا وراتب ونحو ذلك، والمدار على النية، وإلا العمل واحد. اثنان يشتركان في حلقة أو في وظيفة أو في أمر من المعروف ونهي عن المنكر، فرق بينهما كبير وعملهما واحد، لكن بالنية. هذا قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قصد إقراء الطلاب كتاب الله وتجويده، قصد هذا وأخذ الراتب. والآخر قصد الراتب فقط وقام بهذه الوظيفة لأجل يأخذ الراتب، لأنه يعرف لو لم يقم بهذه الوظيفة ما حصل على هذا الراتب. فالأول أراد ثواب الله جل وعلا فالله يثيبه ما يأخذه من الدنيا حلال له، والآخر أراد الدنيا وهي نصيبه ولا ثواب له في الآخرة. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لم يشفع، وإن شفع لم يشفع. والأول لعبد آخذ بعنان فرسه آخذ. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس بمعنى خاب وخسر، خسران. عبد الدينار وعبد الدرهم ما كان يسجد للدينار ولا يسجد للدرهم ولا يسجد للخميصة ولا الخميلة، وإنما كان يفضلها على كل شيء، يقدمها على رضا الله جل وعلا. حصل له ربح دنيوي فيه سخط الله، ما يبالي بسخط الله، يأخذه ويأخذ هذا المال من ربا، من غش، من خيانة، من سرقة، همه الدينار والدرهم، ولا يبالي رضي الله أم سخط عنه والعياذ بالله. فهذا عبد، لأنه جعل الدينار والدرهم هما مقصده وهدفه وسعيه وعمله لأجل ذلك. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. والدينار معروف، الدينار الإسلامي كان من ذهب، والدرهم كان من فضة، والدينار بمقدار مثقال. تعس عبد الخميصة، الخميصة لباس. تعس عبد الخميلة، الخميلة فراش قطيفة. نوع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس المراد والله أعلم هذه الأربع فقط، وإنما أي هدف من هدف الدنيا يريد به الدنيا، وبداه وقدمه على طاعة الله جل وعلا، فقد تعس وقد كان عبدا له. فذكر الدينار والدرهم وهي العملة، وذكر الخميصة وهي اللباس، وذكر القطيفة وهي الفراش، فنوع صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك من كان هدفه أي نوع من أنواع الأمتعة، فراش الدار، سيارة، اللباس، أي نوع من أنواع الأمتعة أراده وقدمه على طاعة الله جل وعلا، فقد اتخذه معبودا له، أو فقد صار عبدا له بهذا الفعل. إن أعطي رضي، يعني همها الدنيا، ما يبالي بشيء آخر، إذا أعطي سواء كان هذا الحق له أو لغيرها، المهم أن يعطى. وإن لم يعطى سخط، يعني سخطه معلق بعدم إعطائه، إذا لم يعطى سخط. وإن أعطي رضي، فرضاه تابع لما يعطاه، إن أعطي ما يرضيه رضي واطمأن، وإن حرم سخط. وسواء كان هذا العطاء يصح أن أعطي من قبل الله جل وعلا، يعني أغناه الله، أعطي من قبل الله أو أعطي من قبل من يتولى العطاء من ولي الأمر ونحوه. وإن لم يعطى سخط تعيس دعاء عليه أو إخبار بأنه خائب وخاسر أو دعاء عليه بالتعاسة والخسران. تعيس وانتكس يعني ساءت أحواله وارتجت أموره وما تهيأ له ما يريد. وإذا شيك فلن تقش يعني إذا أصابته شوكة دعاء عليهم بأن لا يقدر على أخذها، دعاء عليه بالخيبة والخسران وأنه لا يستطيع إصلاح شأنه، دعاء عليه بعدم التوفيق وأنه لا يستطيع إصلاح أموره، إذا أصابته الشوكة بقيت فيه ما يستطيع أخذها. ثم بين جل عليه الصلاة والسلام ما يقابل هذا ممن أراد وجه الله والدار الآخرة فقال: طوبى لعبد، طوبى سعادة وفوز والتوفيق، وقيل شجرة المراد الشجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه مقوده، يعني همته وقصده وأكثر ما يهتم به مما بين يديه هذا الفرس لأنه وسيلة له للجهاد في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، لأنه قد يأخذ بعنان الفرس للقتال حمية أو شجاعة أو رياء أو ليمدح ويثنى عليه أو نخوة جاهلية ونحو ذلك، كل هذه لا تنفع. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل لغير ذلك فلا. آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما، أشعث رأسه، رأسه فاعل لأشعث الذي هو أفعل التفضيل، ومغبرة صفة مشبهة، قدماه فاعل يعني أنه لا يعتني بنفسه ولا يهتم لحاله، لا يهتم لملبسه ولا يهتم لبدنه ولا يهتم لمأكله، وإنما همه القتال في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يهمه أي موضع وضع فيه، المهم أن ينفع. دعي وجعل قائد، مسك القيادة وسار بها على أحسن ما يرام، دعاه القائد الذي فوقه وقال: كن في الساقة، كن في مؤخرة الناس من شأن أن تلاحظ المنقطع والضعيف وتلاحظه وتعاونه وتساعده، رضي. كن في الوسط، كان في الوسط. كن في الحراسة، اجلس الأمتعة المسلمين سيغيرون على العدو، وكن في حراسة أمتعتهم في الحراسة، المهم أن ينفع، ما يهم أن يقال هذا فلان، هذا الرئيس، هذا الكبير، هذا القائد، هذا المقدم، لا، يهمه أن ينفع. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، ما له جاه ولا سمعة عند الآخرين. ربما يقال القائد مجتمع بكبار القوم فيأتي يستأذن فيقال لا ارجع. يريد أن يبدي اقتراح لاحظه أو شيئا ما من الأمور فيأتي يستأذن على القائد أو على الكبير أو على أمير اللواء ونحو ذلك، قال لا لا ما يؤذن لك ارجع، فيرجع ما يهمه لأنه يتعامل مع ربه جل وعلا ولا يهمه إساءة المخلوقين له. إن استأذن لم يؤذن له لأنه هم من الناس الذي يشار إليهم بالبنان، إذا أقبل فتحت له الأبواب، لا قال ارجع ويوضع العصا أو الحاجز دونه حتى لا يدخل. وإن شفع لم يشفع، ما جاء يسأل شيء لنفسه، جاء ليشفع لأخ له مسلم، والشفاعة مستحبة بخلاف السؤال فلا، يعني ما جاء ليسأل لنفسه وإنما جاء ليشفع لمصلحة نافعة لأمر آخر، يشفع لأخيه المسلم في أمر من الأمور، لم يشفع لأنه ليس ذا قيمة. يوقع، إذا وقع جندي من الجنود ما له قيمة، مثل السائل نفسه ما يشفع، بخلاف الكبير القوم فإنه إذا شفع في أمر من الأمور شفع أعطي ما أراد. وإن شفع لم يشفع، هذا هو الذي له المنزلة العظمى عند الله جل وعلا، لأن الآخر قد ينال شيئا من ثوابه في الدنيا، هذا ما نال شيء، هو في نفسه أشعث رأسه مغبرة قدما، أي وظيفة يوضع فيها دنيئة أو كبيرة أو متوسطة يقبلها، إذا أراد الاتصال بالكبار رد لأنه ما له جاه عندهم، إذا شفع في شخص ما لم تقبل شفاعته لأنه غير معروف. فهذا الذي له طوبى، دل هذا الحديث على أن قيمة المرء عند ربه تختلف كثيرا عن قيمته عند الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد يكون الرجل الضعيف الفقير الذي لا يباه له ولا يلتفت له ولا يسمع قوله عند الله عزيز، والله جل وعلا يستجيب دعاءه ويعطيه المنزلة العالية الرفيعة في الجنة بينما هو في الدنيا ما يحصل على شيء. وقد يكون الرجل الوجيه الذي إذا تكلم سمع، وإذا طلب شيئا أعطي، وإذا شفع شفع، وإذا خطب زوج، لا قيمة له عند الله جل وعلا يوم القيامة لأنه إما منافق أو فاجر أو كافر فلا قيمة له. ومعاملة الناس حسب الظاهر فيما بينهم، وأما الله جل وعلا فيعامل عباده على ما في القلوب، الله جل وعلا يعلم ما في سرائرهم وما في نواياهم ويعاملهم على ذلك. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني سمى عليه الصلاة والسلام هؤلاء عبادا لهذه الأشياء، عباد لهذه الأشياء، وهم لا يسجدون لها ولا يصلون لها ولا يصومون لها، وإنما هي جل همهم وهي قصدهم، فكأنهم عبيد لها. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قول المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. التحذير من طاعة من يأمر من العلماء أو من الأمراء أو من العباد أو ممن يتظاهر بالزهد والتقشف والولاية، من طاعته في معصية الله. طاعته في طاعة الله جل وعلا مرغب فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله، لكن إذا تنازعتم وإياهم في شيء فردوا أمركم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تطيعوهم في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان، حتى وإن كان من العلماء من العباد من الزهاد، ما يطاع في معصية الله. ولا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك. الأئمة والعلماء والخلفاء يؤخذ من أقوالهم ويترك، وليسوا معصومين، فإذا أخطأوا فلا يطاعوا، وإنما يطاعوا في الطاعة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لإخوانه وزملائه من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما؟ سخط من الله جل وعلا. لما؟ لأني أقول لكم قال رسول الله، وتقول لا قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا. أبو بكر وعمر رضي الله عنهم من هم؟ هم أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم، لكن وإن كانوا كذلك فلا يطاعون في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، فتقولون قال أبو بكر وعمر. ما ينبغي إذا قيل لامرئ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أن يكون له رأي في المسألة، وإنما الرأي تبع لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فابن عباس ينكر على من حوله ويحذرهم من العقوبة النازلة من السماء بسبب تقديمهم لقول أبي بكر رضي الله عنه أو قول عمر رضي الله عنه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله، هو فقيه رحمه الله ومحدث، واشتهر بالزهد رضي الله عنه ورحمه، واشتهر بالحرص على التمسك بالسنة، ولا يقدم رأي شخص كائنا من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يعتبر الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه من المحدثين، هو من المكثرين من الحديث رحمة الله عليه، فيقول ليس من الفقهاء وإنه من المحدثين، ومن فقهاء المحدثين فهو في الحديث أكثر لاعتنائه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر المذاهب تمسكا بالحديث المذهب الحنبلي، لأنه مبني على أحاديث ليس مبنيا على آراء أو اجتهاد من الإمام أو قول أو اختيار، وإنما غالب مسائلها أو جلها مبنية على أحاديث. يقول رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وغيره. سفيان الثوري رحمه الله من العلماء الفضلاء العباد الزهاد الفقهاء، وله مذهب وله أتباع كثر لكنهم انقرضوا، يعني بقيت المذاهب الأربعة وانقرض مذهبه ومذهب بعض العلماء رحمهم الله المعاصرين له. يقول أعجب من قوم يعرفون أن هذا الحديث صحيح، عرفوا الإسناد، الإسناد السند، سند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ينتبه لسنده، فإذا صح سنده عرم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في سنده مطعن فنعم يتوقف حتى يكون سند ثابت، لأننا ما نأخذ ديننا بالشبهة ولا من الضعاف الرجال ولا من الكذابين ولا من الوضاعين، وإنما نأخذ ديننا من العلماء الثقات الذين يروون لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض. فيقول رحمه الله أناس عرفوا أن هذا السند صحيح ثم يتركون الحديث في هذا السند ويأخذون برأي سفيان الثوري أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك، ما ينبغي، ما يقول ما يجوز لهم ذلك أن يأخذوا برأي شخص وإن كان من كان من العلماء الأفاضل، فهو رحمه الله ما يتنقص الإمام سفيان الثوري رحمه الله فهو إمام من الأئمة، وإنما يقول وإن كان من كان فلا يجوز لنا أن نأخذ برأيه إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العالم إذا خالف السنة ما نتهجم عليه ولا نسبه ولا نترك أحاديثه وأقواله، نلتمس له العذر، نقول يمكن ما بلغه هذا الحديث، قالوا لا بلغه هذا الحديث، نقول يمكن ما بلغه من سند قوي، بلغه من سند ضعيف فما اطمعنا إليه فاجتهد رحمه الله. فلا يجوز التهجم على العلماء ورواة الحديث، وإنما يلتمس لهم العذر إذا لم يأخذوا بالسنة. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ثم يستدل على ما يقول، يقول والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يخاف، يتوقع أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. ما هي الفتنة؟ يقول الفتنة الشرك والكفر، لأن الله جل وعلا يقول والفتنة أكبر من القتل. ما هو الذي أشد من القتل؟ الشرك. يقول رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعل هذا الذي ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني يجر هذا إلى الزيغ والبعد عن الصواب فيهلك، يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، حتى وإن كان يشار إليه بالبنان بالعلم والمعرفة والصلاح، قد يبتلى بشيء ما فيضل ويهلك. ولهذا خاف عمر رضي الله عنه على هذه الأمة زلة العالم، لأن زلة العالم تهلك، ليست كزلة غيره، زلة غيره له، لكن إذا زل العالم عن الصراط المستقيم والعياذ بالله اتبعه أمم، قالوا هذا عالم، هذا عارف، هذا كذا، ما قال هكذا إلا هو متأكد. فزلة العالم ضرر على الأمة. وفي هذا تحذير من الإمام أحمد رحمه الله أن يؤخذ بالرأي، رأي أيا كان مقابل السنة. إذا ما وجدت السنة، ما وجدت الحديث، ما وجدت شيئا تستدل به من القرآن والسنة على ما بين يديك، نعم فارجع إلى أقوال الصحابة، ارجع إلى أقوال الأئمة، ناظر ماذا قال الإمام أبو حنيفة، ماذا قال الإمام مالك، الشافعي، أحمد رحمه الله، سفيان الثوري، إسحاق بن راهويه وغيرهم من العلماء مثلا، ارجع إليهم، انظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وهكذا. يعني إذا لم تجد السنة فارجع إلى أقوال الأئمة، فهم خيار الأمة. لكن إذا قيل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على كذا، تقول لا، الإمام مالك قال كذا، أنا مالكي والإمام مالك يقول كذا، نقول لا يا أخي ما يسوغ لك، أنت متبع للسنة، أنا حنفي، أنا شافعي، ما يصلح أني أخذ بهذا، هذا اللي يأخذ والحنابلة مثلا، لا ما يسوغ. حنبلي يقول لا أنا حنبلي ما أخذ بهذا، ما أنا على مذهب الإمام أحمد، ما أخذ بهذا، أخذ بقول الإمام مثلا في هذه المسألة. كل هذا لا يسوغ ولا يجوز للمسلم، وإنما على المسلم أن يدور مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دارت، ويكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يحرف الحديث لأجل أن يوافق مذهبه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. عدي بن مالك، عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان أبوه يضرب به المثل في الكرم، يقال أكرم من حاتم، وهم من طي، من جبلي طي، من أجا وسلمى، من حائل. فلما غارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الجهة هرب عدي، كان موجود أبوه متوفى في الجاهلية، هرب عدي إلى الشام، لأنه خاف من خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العرب الذين تنصروا، يعني اعتنقوا دين النصارى في الجاهلية. فغارت الخيل على جهة فأسرت من أسرت منهم، ومن ضمن من أسرت أخته، أخت عدي مع الأسرى. فعرض الأسرى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت منه العفو والمن عليها، وأنها ابنة كبير قوم، وأن أخاها هرب، ولا تأمل أن يأتي أحد يدفع عنها القيمة، وعجوز ليس فيها نشاط للخدمة، ولا تستطيع أن تعمل شيء، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها فعرفها، قالت قال أخت عدي الذي هرب عن الإسلام؟ قالت نعم يا رسول الله، أمن علي، من الله عليك. تقول هي: فمر بي شخص فأوجس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمن علي، فقال اسأليه الراحلة، اسأليه المركب، يعني لا يمن عليك وتبقين، اسأليه أن يحملك. فسألته فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب منها عوض، وما استرقها وهي ابنة كبير قوم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا عزيز قوم ذل، فرحمها صلى الله عليه وسلم ومن عليها واعتقها. فركبت الراحلة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت طريقها إلى عدي في الشام، فقالت جئتك من عندي أكرم الخلق وأفضل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردت الدنيا فضع يدك في يده، وإن أردت الآخرة فضع يدك في يده، فهو لا مثيل له، وأنت محروم بذهابك إلى وفرارك عنه، هذا أفضل الخلق وأحسن الناس معاملة. فشوقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مقبلا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه رضي الله عنه، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الوسادة التي كان يجلس عليها عليه الصلاة والسلام تكريما له، وتلا قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذه في حق من؟ النصارى. فقال يا رسول الله، لأنه عربي يفهم، فهم كلام الله جل وعلا، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، اتخذهم أربابا من دون الله، يقول ما كنا نعبدهم، ما كنا نصلي لهم ولا نسجد ولا نصوم ولا نذبح لهم، لسنا نعبدهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست في الصلاة والصيام فقط، وإنما الطاعة في التحريم والتحليل عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحرمون ما أحل الله لكم ما أحل الله فتحرمونه؟ إذا حللوا، إذا حرموا عليكم شيئا وإن كان حلال اتبعتموهم؟ قال بلى. ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، تتبعونه ولا تتبعون شرع الله؟ قال بلى. صحيح، مثلا الخمر حرام فيحلونه لنا فنحله. تلاعبوا بالعبادة فأطاعوهم، زادوا في الصيام ونقصوا منه وأكثروا الأيام، فلما اشتد عليهم ذلك في وقت الحر نقلوه إلى أيام أخر، زادوا في الصيام حتى كثر، فلم يستطيعوا أداءه في وقت فنقلوه إلى وقت الربيع وقت البراد حتى يتحمل الصيام، فعبثوا في العبادة واتبعوهم، عمل ذلك العلماء واتبعهم العامة. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. فمن أنواع العبادة عبادة الطاعة، الطاعة في الأوامر، إذا أطيع المرء في معصية الله جل وعلا فقد اتخذ ربا من دون الله وإلها من دون الله، وإن كان المرء لا يسجد له ولا يصوم له ولا يصلي له، وإنما يطيعه في معصية الله. فإذا حرم الحلال حرمه، وإذا أحل الحرام أحله وإن كان حراما عند الله جل وعلا. فتلك عبادتهم. فالله جل وعلا يحذر عباده من أن يسلكوا مسلك النصارى، في اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار العلماء والرهبان العباد، وهم الطائفة المطاعة، لأنه يطاع لأنه عالم ذو قيادة، أو يطاع لأنه عابد وزاهد وبعيد عن الدنيا فيشرع لهم فيطيعونه. فحذر جل وعلا عباده عن طاعة من بطاعته معصية لله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولى أسلم عبر عن الذمة تزكيتها على حسب وزنه، حسب وزنه حسب اللي تسوى. اللي إذا تسوى إذا كي تسوى 40,000 زكاتها 1,000 يعني حسب قيمتها. لا قالوا قيمتها 1,000 زكاتها 25 ريال وهكذا. أي نعم نعم. يقول: تزوجت وبعد إنجاب الطفل الأول علمت أن زوجتي مخطوبة لشخص قبلي، وبعد فترة بعث بخطاب إلى والدة زوجتي يريد تفسيرا لما جرى، وهو غير متنازل عن مخطوبته وهي زوجتي وأنا ما زلت معها ورزقنا بمولود، فما الحكم؟ إذا كانت خطبتك لزوجتك بدون علم منك أنها مخطوبة من قبلك فلا بأس عليك، يعني لا يجوز لك أن تتقدم لخطبة امرأة تعلم أنه خطبها مسلم قبلك فتنتظر حتى يقبل فينتهي الأمر أو يرد فتتقدم لخطبتها، هذا إذا كان في علمك. أما إذا لم تكن تعلم، إذا لم تكن تعلم فلا بأس عليك أن تخطبها ولا لوم عليك. ثم هم يقارنون بينك وبين الخاطب الأول ويقبلون أحدكم. وقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فأيهما أطيع؟ أقبل. فخطبها اثنان، لكن كل واحد ما يدري عن الآخر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين وأمرها بثالث، تركت الاثنين وقبلت الثالث الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. فكون المرء يخطب امرأة مخطوبة وهو لا يدري لا لوم عليه، وليس في هذا شيء، وهي زوجتكم ما دام أنهم قبلوك وعقدوا لك عليها فهي زوجتك ولو كان خطبها قبلك عشرات الرجال. يقول: رجل يريد أن يعمل عمرة في أشهر الحج، هل عليه هدي وهو مقيم بمكة؟ إذا عمل عمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة فيكون متمتعا، عليه هدي التمتع، إلا إن كان من المقيمين بمكة من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي. يقول: هل يجوز لي أن أدعو بدعاء آسيا زوجة فرعون في قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أم يعتبر هذا اعتداء في الدعاء؟ لا، هذا لا يعتبر اعتداء في الدعاء، يدعو الإنسان بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لكن إذا أتى به على أساس لنفسه أو المرأة قالت به عن تدعو لنفسها ولا تقول نجني من فرعون وعمله، وإنما تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ارزقني جوارك في الجنة، وهكذا وكأنها سألت الفردوس الأعلى، لأنها هي أعلى الجنان وسقفها عرش الرحمن جل وعلا. يقول: أريد أن أحج عن امرأة متوفية، فهل يكون للدعاء لها في أيام الحج؟ وهل لا يحق لي أن أدعو لي ولغيري؟ وهل علي بأس إن أخذت مقابل الحج مبلغا ماليا مع أني لا أريد الحج لأجل المبلغ؟ أولا، عند عقد نية الحج تعقد النية بنية أنك تحج عن فلان أو فلانة أو عمن كلفت بالحج عنه إذا نسيت اسمه، إذا نسيت اسمه أو لم تعرفه عمن كلفت بالحج عنه، فالله جل وعلا مطلع. ثم تكون في كل أفعالك عادي، تسأل ربك من خيري الدنيا والآخرة، تسأل لك ولديك ولمن أحببت، وتسأل لمن حجبت عنه كذلك، ولا يلزمك، ما يلزمك هذا، وإنما تكون الأفعال أفعال الحج عنها. وهل علي بأس إن أخذت مقابل الحج مبلغا ماليا مع أني لا أريد الحج لأجل المبلغ؟ لا بأس عليه، كما سمعت قبل قليل، إذا أخذت المبلغ لأجل أن تحج فأنت مأجور إن شاء الله، يعني تحب أن تشارك المسلمين وتحب أن تحج، لكن يدك فارغة فتحب أن تأخذ نفقة، ما يكفيك عشان ما تحتاج إلى الناس، فأخذت هذا المبلغ فلا بأس عليك. يقول: هل هناك دليل يمنع تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ تحية المسجد مستحبة كلما دخل الداخل في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت وأي مسجد من المساجد. بعض العلماء رحمهم الله يقول ما تصلى تحية المسجد في وقت النهي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن بعد العصر إلى الغروب، لأن هذه أوقات نهي. نقول أوقات نهي صحيح، لكنها مخصصة بذوات الأسباب، فذوات الأسباب تفعل في كل وقت، والله أعلم. تقول امرأة ذاقت طعام طفلها وهي صائمة فوجدت طعم ذلك في حلقها بدون قصد، فهل صيامها صحيح أم عليها القضاء؟ إذا كان هذا نتيجة السهو والنسيان فلا يؤثر على صيامها، لأنها لو أكلت ساهية أو شربت ساهية ناسية لصيامها فعليها إتمام صومها، وصومها صحيح ولا يلزمها قضاء. يقول مقيم بمكة ينوي القيام بعمرة عن والده المتوفى في شهر شوال حيث لا ينوي الحج هذا العام، هل يلزمه فدية؟ ما تلزم الفدية للعمرة ما دام أنه يريد يعتمر فقط، واعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في أي يوم من الأيام فلا تلزمه فدية. يقول هل الوتر ثلاث ركعات أو ركعة واحدة؟ فإذا صليت مثنى مثنى من الليل فهل الأفضل أن أوتر بواحدة أم بثلاث؟ للمرء أن يوتر بركعة، وله أن يوتر بثلاث بسلام واحد، وله أن يوتر بخمس بسلام واحد، وله أن يوتر بسبع بسلام واحد، وله أن يوتر بتسع بسلام واحد. فإذا أوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين، والأفضل بالإحدى عشرة أن يسلم من كل ركعتين، فإن جمع الخمس بسلام واحد أو السبع فلا بأس بهذا، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شخص من المقيمين بمكة أجر بنية الذي يقول خرج إلى جدة قبيل الحج ثم أراد أن يحج، فهل يحرم من جدة أو يحرم من مكة ومن سكان مكة؟ وأقول إذا جاء من جدة أو من غيرها بنية الحج فيجب عليه أن يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج، والله أعلم.